ملخص كتاب أبناء الملتزمين توريث الالتزام آباء تهوى وأبناء تأبى من أخضر.com لمؤلفه عبد الرحمن ضاحي. مع بداية انتشار الوعي وعزم جيل الصحوة على الزواج، ظن الجميع أنهم سيخرجون جيلا ينصر الأمة الإسلامية، لكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن وأخرجوا جيلا غير متوقع إلا من رحم الله. ومن هنا يتحدث الكاتب عن بعض الأخطاء التربوية التي يقع فيها الملتزمون عندما يظنون أنهم هكذا يربون أبناءهم على الالتزام، ويصحح بعض الخبرات التربوية الخاطئة، ويشرح الفرق بين الهداية الفطرية والإرشادية والتوفيقية، وكيفية تقويم السلوكيات وزرع أرض تربوية أساسها المحبة بين الوالدين والأبناء. أولاً، ومن هنا يأتي السؤال، ما مصدر هذا الداء الذي وجد في صفوف الملتزمين؟ ولماذا لم يخرج من أصلابهم الجيل المنتظر؟ ومن السبب وراء خروج هذه الأمثلة من الأبناء؟ بداية، من الضروري توضيح بعض التعريفات والنقاط المهمة لمحاولة الوصول إلى إجابات لتلك الأسئلة، والتربية من أهم تلك التعريفات، فهي مجموعة المعلومات والخبرات المستعان بها في طريق تهذيب الأبناء وتنشئتهم على الصلاح والتعامل مع مشكلاتهم وأخطائهم. والتربية أيضاً عملية معقدة جداً، تحتاج إلى قدر من المعرفة والحكمة والاتزان الانفعالي لدى المربي، إضافة إلى قدر من الخبرة والممارسة العملية، وتربية الأبناء فرض وليست سنة أو عملا مستحبا، بل هو أمر من الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم. وتوضح هذه الآية أمر الله تعالى لعباده بوقاية النفس والأهل من النار، وذلك لا يكون إلا بالتربية الصالحة، لذا يعد المفرط في تربية أولاده آثما، وهم أيضا أمانة في رقبة الوالدين، والجميع مأمور بحفظ الأمانات وعدم خيانتها. وقد قال عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. وللهداية ثلاثة أنواع، أولها الهداية الفطرية، وهي التي فطر الله الناس عليها، حيث أعطى الله كل شيء صورته المختلفة عن غيرها، ولكل عضو شكله وهيئته وهدايته التي تليق به، فهدى الرجلين للمشي واللسان للكلام، وأيضا هدى الزوجين من كل حيوان إلى الازدواج والتناسل وتربية الولد، وهدى الولد إلى الرضاعة عند وضعه. والنوع الثاني هداية الإرشاد والدلالة، وهي الجهد المبذول من النبيين والمرسلين مع قومهم، وأيضا الجهد المبذول من الآباء والمربين مع الأبناء. وإن اختار الإنسان بعد كل ذلك طريق الهداية يهديه الله تعالى إلى النوع الثالث، وهو الهداية التوفيقية، وهي مستوى أعلى من الهداية، لأنها من الله للمصطفين من عباده. وأخيرا، من الضروري إدراك أن من الأبناء من يرزق هداية التوفيق على الرغم من رداءة الجهد التربوي المبذول لرعايته، وهناك العكس، وفي هذه الحالة يتم اللجوء إلى الله والتضرع إليه بالدعاء ومراجعة أسلوب الإرشاد. ثانيا، الاختلال الأسري. إن العملية التربوية عملية مشتركة بين الأبوين، ويعتمد نجاحها على التعاون الناجح بين الشريكين. لذا من الخطأ أن يكون لكل من الأبوين خطة أو هدف بمفرده في تربية الأبناء دون إبلاغ الطرف الآخر، لأن ذلك يعرض الأبناء للفشل، ويعد هذا الاختلال الأسري أحد أسباب انحراف أبناء الملتزمين وعدم الاتفاق بين الوالدين، خصوصا في أمر التزام الأبناء. فيحرص أحد الطرفين على التزام أبنائه الشديد، والطرف الآخر لا يلقي لهذا بالا. ويتضح هذا المثال في امرأة نوح، حيث أثرت في ابنها بتربيته على غير ما جاء به أبوه، وكانت السبب في هلاكه. ومظاهر هذا الاختلال كثيرة، منها تفاوت درجة الالتزام. فمثلا يكون الأب ملتزما بشرائع الله ويحمل هم الدين، أما التزام الأم بشرع الله فعلى العكس تماما. وضعف هذا المستوى يتمثل في التفريط في الطاعات وارتكاب المعاصي، مما يجعل الأمر عاديا عند الطفل، ويرجع ذلك في الأصل إلى سوء الاختيار للزوج أو الزوجة، حيث يجعل النبي صلى الله عليه وسلم المعيار الأساسي هو الدين قبل الجمال وحسن النسب. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لحرصه على إقامة عملية تربوية ناجحة ومتوازنة، يكون فيها الأبوان ملتزمين بشريعة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون البناء مكتملاً. وأكبر مثال على ذلك هو التربية السوية لسيدنا إسماعيل عليه السلام. ومن الطبيعي اختلاف الزوجين حول كيفية التعامل مع الأبناء، لكن المهم هو وصولهم إلى أرضية مشتركة وخطوط عامة، ووحدة الفكر لدى الوالدين تؤثر إيجابياً في مستقبل الأبناء، وتكون الأوامر لدى الأبوين مدروسة من قبل، حتى يشعر الأطفال بأن الأبوين لهما سياسة تربوية واحدة فلا يتشتتون. ويراعى أيضا عند الاختيار دور الجينات في انتقال الصفات والأخلاق من الآباء إلى الأبناء من أجل تحسين النسل. ومن الضروري أيضا وجوب إخلاص النوايا في جميع العبادات والأعمال، وعلى هذا الأساس يعطى الوالدان على قدر نواياهما وقت الإنجاب، وما أكثر النوايا المختلة في هذه العصور. ثالثاً، الأمية التربوية. لا يقترن الإنجاب بقدرة الشخص على التربية، فالتربية فن له قواعده وأصوله، ويجب تعلمه قبل الزواج. وأغلب فساد الأبناء نتاج الأمية والتربوية لدى الأبوين. والسؤال هنا، كيف سيتشرب الولد معاني الدين ويحمل هم عقيدته، والمسؤول عن تربيته يجهل أبجديات التربية؟ والأمية التربوية درجات، أولاها سياسة الأسلوب الواحد، وهو وضع الأبوين أسلوباً وطريقة محددة لتربية كل الأبناء، وتغافل الحقيقة الإلهية، وهي اختلاف نفوس البشر وعقولهم، وأيضاً اختلاف وجوههم. وفي هذا الاختلاف فوائد كثيرة، لهذا فإن ما يصلح في التعامل مع أحد الأبناء قد لا يصلح في التعامل مع أخيه. وتتمثل الدرجة الثانية في استخدام الأبوين لأسلوب سأربيه كما رباني أبي، فحتى لو كانت أساليب الآباء والأمهات جيدة، فما مضمون نجاح تلك الأساليب مع هذا الابن في ذلك العصر المتطور؟ أما الدرجة الثالثة فتتمثل في الصفر التربوي، وهذا أسلوب الغافل تماماً عن شيء يسمى التربية، ويتجه كل نظره إلى نمو الطفل، فالآن يحبو، والآن يتكلم، لذا فليس كل من أنجب أصبح مربيا، لكن الأصل هو تشبع الوالدين بخلفية ولو بسيطة عن عملية التربية بجوانبها الإيمانية والخلقية والنفسية والجنسية ومعرفة الخصائص العمرية لكل سن. وهذا الجهد التربوي لا يتحمله أي إنسان، فهو تعامل في عالم الإنسان الذي يحتوي العديد من المتغيرات، فكيف يمكن إذن التعامل مع كل ذلك بالأساليب البدائية؟ وللأسف فإن أغلب المتزوجين لا يقرؤون في التربية إلا بعد إنجابهم بسنوات، وهذا خطأ كبير، فكيف يمكن إذن التعامل مع تلك النفس البشرية الجديدة؟ لذا من الضروري مطالعة الوالدين في كتب التربية والاستعانة بمستشار تربوي ذي ثقة يساعدهم على حل مشكلات الأبناء وتنشئتهم تنشئة صالحة سوية، وإلا فمع تلك الأمية ستخرج الأجيال مشوهة نفسيا تعاني وتنحرف في كل مظاهر الحياة. وهناك فرق بين الرعاية والتربية، فالرعاية هي توفير المأكل والملبس والمشرب، أما التربية فهي تعديل السلوك، والغرض المنشود هو تعديل السلوك وتقويم الأبناء، ولا يتم ذلك إلا بحصيلة معلوماتية عن التربية. رابعاً، إهمال التربية الإيمانية المبكرة والنفسية. من الأسباب المساهمة في فساد الأبناء إهمال التربية الإيمانية وعدم غرس معاني العقيدة ومحو كل شبهات الاعتقاد من تفكيرهم. وفي هذا العصر تعد تلك التربية حماية للأمة كلها، حيث يواجه الأبناء أعداء كثيرين ومؤامرات عبر وسائل الإعلام والأعمال الدرامية التي شغلت الأذهان بكل شيء إلا قضية التوحيد والهدف الأكبر من الوجود. ومن الضروري أن تكون تلك التربية مبكرة حتى تصبح المناعة قوية ضد أي شبهات، وتلك التربية تبدأ في سن مبكرة جدا عما يمكن تصوره، حيث يشغل اهتمام الوالدين فقط النمو الجسدي، فينتظرا حتى يتعدى الطفل 12 من عمره، وهذه خسارة كبيرة لأن نفسية الطفل وشخصيته تتشكل في السنوات 5 الأولى. ويعد البناء النفسي والعاطفي من أكثر الأمور أهمية وحساسية في حياة الأبناء، لأن العاطفة تحتل مساحة كبيرة في نفس الطفل، وإذا نجحت كان إنسانا سويا، وإذا حدث العكس تشكلت لديه عقد لا تحمد عقباها. وعلى الرغم من ذلك فأكثر ما يفتقده الأبوان في التربية الجانب النفسي، مما ينفر الأولاد من الالتزام بالشرع الذي يظنه أوامر والده فقط. ويكون التشجيع محورا مهما في البناء النفسي، فهو كالوقود للسيارة، لا يسير الطفل إلا به، فيعطيه حافزا على إخراج أفضل ما لديه من طاقات من خلال تهذيب الوالدين إياه وتخليقه بالخلق الحسن، كما أن مسؤوليتهما أن يحققا في نفسه الإشباع العاطفي. وتعد أيضا الحاجة إلى الأمن من أهم الحاجات النفسية للابن، والخلافات الزوجية أمام الأبناء من الأسباب الرئيسية لضياع هذا الأمان وزيادة القلق والاضطراب عند الأبناء، وسوف يؤدي ذلك إلى محاولة الولد للهروب من جو البيت وملازمة رفاق السوء، وأيضا كرها للالتزام بسبب الصورة السلبية التي كان عليها الأبوان بالتجرد من الشرع في أثناء الخلافات أو بسبب تعاطف الولد مع طرف ضد آخر، ولا يوجد أزواج بلا خلاف، لكن هناك فنونا لإدارة تلك الخلافات الزوجية حتى لا تتحطم نفسيات الأبناء. خامسا، القسوة. للأسف يسير بعض الملتزمين على نهج القسوة المفرطة في تربية أبنائهم والإجبار على فعل الطاعات والضرب على أي خطأ، مما يترك عند الطفل انطباعا سيئا عن الالتزام، ويتم نسيان القاعدة الأصلية في التربية وهي الرفق، حيث لا يكون في شيء إلا جمله، وكل ما يحتاج إليه الآباء من أبنائهم لا يتم إلا بالرفق. وتلك القسوة لها أضرارها كالشعور بالخوف، حيث تؤدي كثرة العقاب أو شدته إلى الشعور بالخوف الذي يؤدي إلى رد فعل دفاعي غير سوي، ويؤثر أيضا في وظائف أعضاء الجهاز العصبي، مما يؤدي إلى الأمراض النفسية والجسمانية، ويؤثر في سلامة التفكير أو الحركة، وأيضا تؤدي القسوة إلى فقدان الثقة بالنفس بسبب العقاب البدني أو النقد الكثير خصوصا أمام الناس، فيحاول الطفل الانتقام ممن يعاقبه على طريقته وهي العناد، فيفعل عكس ما يطلب منه، ويتحول الوالدان بعد ذلك إلى أعداء للطفل، فيخاف منهما ولا يقيم معهما علاقة دافئة، فما أسوأ الحياة عندما يكون قدوم الأب غير مرغوب فيه، وتصيب الكآبة الكل، وحين يخرج تصفو الحياة وتنفك القيود. فالعقائد لا تستقر في النفوس عن طريق العنف والقهر على الإطلاق، وإنما تستقر بالإقناع والحجة والدليل، فبالإجبار والقسوة لا يخرج إلا جيل يناقض نفسه، لا يعرف إلا الكذب والتلون، وهذا كله لا يعني خلو التربية من العقاب، فتربية بلا تأديب هباء، والتأديب الصحيح هو التأديب الذي يحمل رسالة واضحة بالخطأ المرتكب وبضرورة عدم تكراره. وأيضا من المهم الأخذ في الاعتبار اختلاف طبيعة كل فرد عن الآخر، فمنهم العنيد والهادئ والذكي، فبعضهم يصلح معه التوبيخ، والآخر النظرة العابسة، والآخر الضرب ولكن بضوابطه، والمزيد من الجهد التربوي الإيجابي سوف يقلل من الحاجة إلى التأديب، والعكس صحيح، ولا يلجأ المربي إلى الضرب إلا بعد استنفاد جميع الوسائل التأديبية والزجرية، فالتوجيه المباشر ثم العتاب ثم التوبيخ ثم الحرمان من الشيء، ومن ثم يتم اللجوء إلى الضرب والتدرج في استعماله. وختاما، إن المعرفة النظرية بالتربية لا تكفي وحدها، ولكن لابد من الممارسة العملية والخبرة الشخصية والتجربة والخطأ، فالتربية كالحرب تحتاج إلى الرجل الشديد، وعلاقة المربي بمن يربيه تشبه حالة النزال بين المتعاركين، واستعجال الثمرات يضر أكثر كثيرا مما ينفع.